أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وأحكام المساجد وفضل المساجد، والأحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، وينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد معرفة لذلك كلما ازداد حبا للمساجد ومواظبة على الحضور في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. الوضوء يكفر الله عز وجل به الخطايا، تتساقط الخطايا مع الوضوء، ثم يمشي العبد إلى المسجد فالخطوة ترفع له درجة بها، خطوة تحط عنه سيئة، خطوة يعطى بها حسنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقرب أحدكم أو ليبعد، ليقرب أحدكم أو ليبعد. وهذا كأنه في من أرادوا أن يقربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة وغيرهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعروا المدينة وأن يظلوا في أماكنهم، فيكتب لهم آثارهم إذا جاءوا من بيوتهم إلى بيت الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. مغفرة فوق المغفرة، يبقى الوضوء مغفرة، المشي المسجد مغفرة، الصلاة في الجماعة مغفرة. قال: فإن أتى المسجد فقد صلى بعضا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. يعني لا يحرم من الفضل أحد، فضل الله عظيم. الذي جاء وأدرك الجماعة كاملة من أولها له هذه الفضيلة وهذا الفضل، الذي جاء وأدرك بعضا وفاته بعض برضه له هذا الفضل من الله عز وجل. يقول: فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. يعني له من الفضل والمغفرة من الله عز وجل بنيته، أنه جاء المسجد يقصد حضور الجماعة، نيته أنه يأتي ويدرك التكبيرة الأولى فيكتب له الذي أراده. أكثر من ذلك، فإن أتى المسجد وقد صلى، يعني لا ما أدركش حاجة، خلص وصلى، لكن نيته وهو يخرج من بيته أن يدرك التكبيرة الأولى، أن يدرك الجماعة، ما يفوتوش شيء، ولكن إلا حصل هذا الشيء أنه تعطل بسبب الأسباب ففاتته الجماعة. قال: كان كذلك، كان كذلك، يعني يكتب له أجر الجماعة كأنه أدركها مع أصحابها من أولها. أيضا جاء في الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود، وحديث آخر رواه أبو داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء أو أحسن وضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وهذا موافق للحديث: إنما الأعمال بالنيات. نية العبد يريد الصلاح، يريد الخير، يريد أن لا يفوته شيء من الخير، فيحرص عليه لعله يدرك ولعله لا يدرك، ولكن الأجر يدرك بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك المؤمن حين يخرج من بيته وهو يقصد الجماعة، وبعدين حين يصل إلى المسجد من غير تفصيل من غير تقصير وجد الجماعة انتهت، لا يحزن، يكتب له أجر هذه الجماعة، هذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. ولعله يحتج بمثل هذا من يقول من العلماء بعدم الجماعة الثانية في المسجد، وما يصلش، ما هو مكتوب له أجر الجماعة حتى لو صلىها وحده. ولكن طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وقد جاء متأخرا: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه، فيه مشروعية الجماعة الثانية. أيضا جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال لداود بن صالح: هل تدري فيما نزلت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هل تدري فيما نزلت ذلك؟ قال: قلت: لا يا ابن أخي. قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. والمعنى إن هذا من معانيه، وإلا الأصل في هذه الآية أنه الصبر والرباط في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن داخل في الرباط أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني اللي بيصلي صلاة في جماعة وبعدين يقعد ينتظر الصلاة التي تليها يدخل تحت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك واخبرهم أن هذا من الرباط كما سيأتي. من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم، الظلم يعني في الصلوات اللي في الظلمة، صلاة الفجر وصلاة العشاء اللي بيحرص على ذلك، صلاة الظهر أو الشمس طلعة، العصر كذلك، المغرب يعني وقت الغروب ما زال يرى طريقة، لكن العشاء بيكون خلاص ظلمة، وكان في الماضي الطريق لا في نور ولا في إضاءة ولا بيوقدوا مصابيح ولا شيء، فيمشي من بيته إلى المسجد في ظلمة، ويمكن يكون الريح شديدة ويطلع من البيت وبيته بعيد وفي كلاب في الطريق، في أشياء يقوم يخاف الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن إذا حرصت على صلاة الجماعة أبشر بالنور التام يوم القيامة. هذا يشجع الإنسان حين يتذكر الخروج في الظلام، خارج في الظلمة، ما فيش حد في الطريق، في كلاب في الطريق، في كذا، يقوم يخاف الإنسان في ذهابه للمسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تذكر الخوف يوم القيامة، تذكر الظلمات يوم القيامة، تذكر حين يؤمر بالجسر على ظهر جهنم ويقال للناس اعبروا الجسر وهم في ظلمة دون الجسر، الذي يضيء لأحدهم هو نور عمله الذي يضيء له يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن المؤمنين المواظبين على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر والعشاء، صلاة الظلمة، ليحرص على ذلك على غيرها من باب أولى أن يحرص. فيقول: بشر المشائين. المشاء هذا الذي يعني مبالغة في المشي، يعني كثير، ما هوش مرة ولا مرتين راح صلى الجماعة الفجر والعشاء، لا، ده مواظب على ذلك إلا لعذر من الأعذار. بشر هذا الإنسان الذي واظب على صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله ينير له ظلمات يوم القيامة نورا تاما، نورا تاما. النور التام حين نقول النور أنا قاعد بذاكر بقى النور اتقطع، تقوم تتضايق أن أنت يجي النور مش عارف أعمل حاجة، واحد في شغله في عملي في محلي في عند التلاجة بتاعته النور اتقطع مش هيضيع الحاجات التي عنده، فلما يجي النور ويطمئن لا الكهرباء ماشية تمام مش هتنقطع في هذا الشهر، يوم يطمئن الإنسان ويعمل عمله بطمأنين. فربنا يطمئن العباد يوم القيامة: لكم نور تام. طيب هو في نور ناقص؟ أيوة طبعا في نور ناقص يوم القيامة. في إنسان يوقد له من النور ما يرى أمامه، طريق بعيد جدا يراه، إنسان النور بتاعه قدام قدمه فقط ماشي، يعني بيتحسس موضع والباقي ظلام. إنسان آخر النور على إبهام قدمه، نور على إبهام القدم، شيء بسيط يدوء له قدر هذه الخطوة ولا الشيء اللي حوالين إبهام قدمه، يقوم يمشي الإنسان شيء وبعدين يقف ما يعرف. إنسان يضيء له النور بعدين ينطف، يضيء له النور، لما يضاء له النور يمشي، انطفى عليه النور يقف، إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيبشر الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الجماعة بنور تام من يوم القيامة، مش هينقطع عنه المعنى، سيدخل بك سريعا إلى الجنة، مش هتتعطل، مش هيعطلك الظلمة اللي انت ماشي فيها مش عارف طريقك تمشي فين، لا، لن تعطل عن الجنة، سيسرع بك إليها. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. يعني خمس خصال كانوا يواظبون عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين يتبعونهم بإحسان. كانوا يواظبوا على إيه؟ أول شيء لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، يحرص على صلاة الجماعة إلا لعذر من الأعذار. الأمر الثاني اتباع السنة، يحرص على اتباع السنة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، هذه ليست سنة يتركها، يترك ما ليس سنة، لا يبتدع في الدين، يكفي من السنة. فإذا أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشغل وقته كله إذا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة عمارة المسجد، يعمرون بيوت الله سبحانه بكثرة الذهاب إليها، بذكر الله عز وجل فيها، بكثرة الصلاة فيها. هذه عمارة المساجد اللي كانوا يلتزمونها. الرابع تلاوة القرآن، تلاوة القرآن كانوا ينشغلون بذلك، وكانوا يحزبون القرآن أحزابا على مدار الأسبوع، يقرأ القرآن في خلال الأسبوع. كان ختمات الصحابة أسبوعية، أسبوع كل أسبوع يختم في 7 أيام، كان ختمتهم جميلة جدا. فيقرأها يبتدي القرآن 3 صور، وبعد الأوائل البقرة، آل عمران، النساء، وبعدها 5 صور، وبعدها 7 صور، وبعدها 9 صور، وبعدها 11، وبعدها 13، وبعدين المفصل كله والفاتحة، حال مرتحل. إذا انتهى من قل أعوذ برب الناس ما وقفش، أرى الفتحة عشان اليوم الثاني يجيب البقرة، كأنه هذا الحال المرتحل معناه إنسان ينزل في مكان بنية المشي، مش هيقعد في المكان. الإنسان المسافر ركب سيارة ومشى في مكان نزل يستريح، هو نزل يستريح بيحضر السيارة بتاعته علشان بعد كده يكمل، بيبردها علشان يقدر يمشي بها بعد ذلك. يبقى هنا الحال المرتحل. أما الحال المقيم نزل في المكان وقعد في هذا المكان، لا، لما يخلصوا القرآن هم مرتحلون إلى القرآن. لما خلص سورة قل أعوذ برب الناس بدأ في الفاتحة عشان تاني يوم يبتدي بسورة البقرة وآل عمران والنساء وهكذا. لذلك كانوا يحذبون القرآن كذلك. 3 صور الأولى، بعدها 5، 7، 9، 11، 13، وبعدين المفصل والفاتحة معه، ويجي تاني الأسبوع اللي بعده الأسبوع. كانت هذه ختمات أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، تلاوة القرآن ينشغلون. وكان يسأل بعضهم بعضا، قرأت القرآن؟ كان معاذ إذا لقي أبا موسى رضي الله عنهما وهما في اليمن، كل واحد يذكر تاني، قرأت القرآن؟ عامل إيه في الحزب بتاعك؟ فأبو موسى الأشعري يقول له نقرأ على طول، أتفوق وتفوق طول النهار، أنا أقرأ واسكت، أقرأ واسكت على طول. ومعاذ بن جبل يقول إنه يقرأ القرآن وبعدين يستريح وينام، بعدين يقوم الليل يقرأ القرآن وينوي في نومته ما ويرضو في نومته ما يرضوه في قومته. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكل ما نذكره أحاديث صحيحة، حديث عن أنس بن مالك، إن الله تعالى لينادي يوم القيامة، أين جيراني؟ أين جيراني؟ جيران الله عز وجل، من لا يحب أن يكون من جيران الله؟ أهل الله، من لا يحب أن يكون من أهل الله؟ أهل الله حفاظ القرآن، هؤلاء أهل الله. جيران الله يوم القيامة هم هؤلاء الذين يحفظون القرآن والذين يتلونه، إلا على طول بيقرأوا القرآن. فيقول هنا، تقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك، من ذا ليكون جارا لله عز وجل؟ قال أين عمار المساجد، عمار المساجد، هؤلاء جيران الله عز وجل، عمار المساجد، يعمرون المساجد بذكر الله، بالصلاة، بقراءة القرآن، بحضور دروس العلم. هؤلاء عمار المساجد الذين يبنون بيوت الله سبحانه ويعمرونها، هؤلاء جيران الله يوم القيامة، يعني أقرب الناس في الجنات إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك جاء في حديث رواه الطبراني من حديث أبي عثمان قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء، يا أخي ليكن المسجد بيتك. هنا الاثنين صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلمان وأخوه أبو الدرداء رضي الله عنهما، آخاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، سلمان وأبو الدرداء. سلمان ينصح أبا الدرداء ويقول ليكن المسجد بيتك، ليكن زي ما لك بيتك اللي مع أهلك، لك بيتك اللي مع القرآن اللي هو بيت الله عز وجل المسجد. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. بالإنسان الذي يلازم المسجد، يلازم المسجد من أجل ذكر الله عز وجل، من أجل الانفراد والخلوة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا جار الله سبحانه، وهذا التقي النقي الذي يضيء الله عز وجل له طريقه يوم القيامة وينير له قلبه في الدنيا. كذلك جاء في حديث رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا. إن للمساجد أوتادا، الأوتاد جمع وتد، الوتد للخيمة المسمار الخشب، لما تعمل خيمة تحط لها العمود الكبير بتاعها وبعد تنصب الخيمة تشد الحبال تحط أوتاد حواليها عشان تربط الحبال تقوم الخيمة تقف بها. هؤلاء الأوتاد أوتاد المساجد اللي بهم المساجد، الخيمة لا تقوم إلا على هذه الأوتاد، لو حطيت العمود اللي في النص وحطيت الخيمة ما تفردتش الخيمة، بقت الخيمة ما معمولة على العمود، يبقى لازم تشدها علشان الناس يعرفوا يدخلوا تحتها. إيه اللي حيشد الخيمة علشان تبقى منتصبة وقائمة وتصلح للسكنة؟ الأوتاد اللي حواليها. أوتاد المسجد هم أهل المسجد المواظبون عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسجد أوتادا، هؤلاء الأوتاد عمد للمسجد، هؤلاء من جلساؤهم؟ جلساؤهم الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة جلساؤهم. لذلك يحرص المؤمن في المسجد إن ما يكونش بيضيع وقت في المسجد قاعد عشان يتكلم مع فلان وصاحبه فلان وسايب الملائكة. ملائكة مستنيات منتظرات مستنية أن أنت قاعد متوضي بتقرأ قرآن، قاعد متوضي تذكر الله علشان تدعو لك، تقول إيه الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء لذكر الله عز وجل لحضور العلم الملائكة تدعو لك. هل إنسان يكون فيه يعني علم يعلم ويعقل ذلك وبعدين يضيع هذا يقول أنا قاعد أتكلم مع فلان شو بهزر مع فلان بضحك مع فلان زي المسجد لحاجة من حوائل الدنيا؟ هذا لا يكون الإنسان مؤمن. المؤمن ينشغل بالمسجد بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، بالصلاة، بدرس العلم، بحفظ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد أوتاد الملائكة جلساؤهم. طيب إذا غابوا يحصل إيه؟ يقول إن غابوا يفتقدونهم، يفتقدونهم يعني يسألوا عنهم فين فلان، يتفقد صاحبه، فلان كان بيحضر هذا جليس الملك الفلان، تسأل الملائكة عن فلان ايه اللي غيب فلان النهاردة ما حضرش ليه النهاردة، يكون مريض يكون كذا، يدعون لفلان هذا اللي تعودوا منه على الحضور في المسجد. قال وإن مرضوا، اما الملائكة تعرف ان فلان مريض الملك يعوده، يمكن اخوانه في المسجد ما عرفوش ومحدش يروح يزوره وهو مريض، الملائكة تذهب اليه تعوده وتدعو له. قال وان كانوا في حاجة اعانوهم. سبحان الله، ملائكة هم جيرانك، هم اصحابك، هم احبابك، يسألون عنك، فاذا عرفوا ان انت مشغول في حاجة من الحوادث في كربة من الكرب يجوا يساعدوك في هذا الشيء وأنت لا تدري، تلاقي ربنا فرج عنك هذا الشيء، أرسل إليك ملكا فساعدك في هذا الشيء، أنت لا شايف الملك ولا شايف، ولكن الله عز وجل يفعل ذلك. احرص على ذلك، أن يكون لك رفقة من الملائكة، أصحابك، أحبابك، من يداورونك في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في حادة أعانهم. ثم يقول جليس المسجد على ثلاث خصال. الذي يجلس في المسجد جليسك الذي تجالسه على ثلاث خصال. أخ مستفاد، إنسان بجوارك، أنت اسمك إيه، أنت عرفته وتعرفت عليه وأنت انشغلت بالطاعة وانشغل بالطاعة وأحببته في الله عز وجل، لا تعطل ولا يعطلك عن طاعة الله عز وجل. هذا الأخ المستفاد الذي تحبه ويحبك، الذي إذا غبت سأل عنك، الذي إذا كنت في حاجة أعانك في حاجة، دعا لك، إذا مت صلى عليك، شيعك إلى قبرك، وقف على قبرك يدعو لك، هذا أخ تستفيده في الله عز وجل. كن المصادقة على الدين والمحبة فيه، هذا واحد. الثاني يقول أو كلمة محكمة، يعني ما تستفيد في المسجد إما أخ تحبه في الله، وإما تستفيد كلمة محكمة، تتعلم آية، تتعلم حديثة، هذا عظيم جدا. طيب لدى ولدى الثالثة إيه؟ قال رحمة منتظرة. رحمة منتظرة، تنتظر الرحمة من الله، تيجي المسجد وترجع من غير حاجة؟ لا، يا إما ترجع بالثلاثة مع بعض، إنك تعرفت على أخ في الله، إن أنت الملائكة دعت لك، إنك حضرت درس علم أخذت الثلاثة، أو على الأقل واحدة من هذه الثلاثة، يقينا الرحمة من الله سبحانه، لأن الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروي ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا. الصحابة كانوا يجلسون للرحمة المنتظرة، لدروس العلم، لذكر الله سبحانه. لكن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حيتغير هذا الشيء، وحيحصل ايه؟ يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، إمامه الدنيا، يعني لا بيئتموا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعلماء يعلمونهم، لا، الدنيا قاعدين عشان يتكلموا: أكلت إيه النهاردة، شربت إيه، أضط المعاش، عملت كذا، إجلي المروحة دي، اعمل لي مش عارف إيه، فلان ده عمل إيه، فلان متعجرف، فلان متكبر، فلان ما راهمش شغلة إلا الكلام عن الناس وتضييع الوقت فيها. سيكون أيكم يحب أن يكون هذا، أن يجلس المسجد عشان يتكلم في الدنيا بعدما وبخها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما يكون فيها من ذكر الله وما ولاه وما يتبع ذلك، ما يتبع ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى من صلاة ومن نصيحة وغيرها، وعالم ومتعلم، هذا غير ذلك لا قيمة لها. لذلك الإنسان المؤمن يحرص أن يكون حديثه دائما في الدين، في العلم الشرعي، ما يضيعش وقت في أمور الدنيا إذا كان في المسجد، جاي في المسجد لله مش جاي للدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: إمامهم الدنيا فلا تدالسوهم، فلا تدالسوهم. ليه انت حاجتك ليه؟ هيقعد يرغي معك، هيكلمك عن الدنيا، هيبقى كلام دنيا في دنيا. يقول لك: فإنه ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم. سبحان الله، تعبوا نفسهم وقوموا المسجد علشان ربنا يقول لهم: ليس لنا، لا نريد منكم حاجة، مش عايزينكم، مش انتوا أهلنا. هنا هل إنسان مؤمن عاقل يفعل ذلك؟ يجي المسجد عشان يتكلم في الدنيا، عشان يحكي حواديث، عشان يهزر، عشان يسمع نكتة؟ لا لا، المسجد لطاعة الله، لذكر الله سبحانه. لذلك يحرص المؤمنون في وجودهم في بيت الله عز وجل على بيت الله، وعلى أن الملائكة تدعو لهم، لا أنها تدعو عليهم، أنك تحرص على المسجد تكون فيه في ذكر كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لك الفضل العظيم يوم القيامة، تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة. السبعة قال: إمام عادل، إمام حاكم يحكم بين الناس بالعدل، نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين أن يحكم فيهم بالعدل، وأن يزيح الكفار والفجار والظلمة والخونة والمجرمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يعيد الحق إلى أصحابه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، يعني من صغره كيف نشأ؟ علمه أبوه، علمته أمه أن يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، شيء مفقود في كثير من بيوت المسلمين. تلاقي الأطفال الصغار خليه يلعب، خليه يهزر، خليه يعمل، ما لسه صغير، تلاقي الأبو يقول له تعالى صلي المسجد، تلاقي أمه تقول له ما تخليه يتفرج على التلفزيون، سيبه أنت مضيق عليه وعم. الأب والأم يحرصان على تربية الولد على طاعة الله. إذا كبر هذا الولد كان مطيعا لله، أول ما حيطيع ربنا فيهم في الأب وفي الأم، يبر أباه ويبر أمه. إذا كانوا علم الأب أو علمت الأم الولد المعصية، أول من سيعصي الله عز وجل فيه هؤلاء، يعصي في أبيه وفي أمه. الشاب الذي ينشأ في عبادة الله سبحانه أحد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثالث: رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه في المسجد، إنسان قلبه في مكان حيسيب هذا المكان، هتلاقيه قاعد له على طول، كل شوية وحش المسجد، عايز يجي المسجد، المسجد جات الصلاة، الصلاة اللي بعدها، هو على طول قلبه معلق بالمسجد. إذا كان كذلك فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله، الحب في الله عظيم وجميل. قال: اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع على الطاعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعلمني وأعلمك، اجتمعنا على ذكر الله عز وجل ليس على الدنيا، وحين نفترق على ذكر الله. كان الصحابة يجتمعون يذكر بعضهم بعضا بالله، إذا انصرفوا يكون آخر حدث. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يذكر بعضهم بعضا، إحنا كنا في طاعه، أوعى تمشي ولا تكون خسران، كن على الطاعة، وأنا أوصيك بالحق وأوصيك بالصبر الذي أمر الله عز وجل به حتى لا تكون في خسر. الخامس يقول، ورجل أو السادس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان تعرض لفتنة النساء فإذا بالله عز وجل يمنعه ويعصمه، يخاف من الله، يقول إني أخاف الله، يبتعد عن ذلك، فيستحق لتركه شهوته الباطلة، يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة في السر، ينفق ويعطي الفقراء ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. الأخير رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. رجل ذكر الله عز وجل، قد يكون الإنسان في وسط الجماعة الشعور الإنسان ينتقي إلى غيره، ويمكن في الصلاة إنسان يبكي الثاني يبكي، هذا شيء حسن وشيء جميل أن الإنسان يبكي كما يبكي غيره، لكن أجمل منه وأعظم إذا كنت خالية وأنت جالس في بيتك تتذكر الجنة، تتذكر النار، تقرأ القرآن، تتذكر الحساب يوم القيامة فتبكي من ذلك، هذا أعظم بكثير. فيستحق هذا الإنسان الذي في الخلوة يخاف من الله ويبكي رهبا وخوفا من الله عز وجل، هذا يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.